ننتقل بعد ذلك إلى سورة العصر، وهي أيضا من أكثر الصور، وهي دستور المسلم في هذه الحياة على قصر آياتها، يعني ثلاث آيات بعد البسملة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، وهي سورة مكية أيضا، يقول والعصر، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى. وقلنا مرات عديدة أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، فإذا جاءت الآية القرآنية في صورة صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم، يعني وسيلة تنبيه الإنسان إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فقل والعصر، طيب العصر هو الزمن، والزمن يعني بعد من الأبعاد العظيمة في هذا الوجود، فربنا تبارك وتعالى خلق كل من الزمان والمكان ليحكم بهما خلقه، وهو يبقى فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة. فالمكان لا يحد الله سبحانه وتعالى، والزمان لا يحد الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق لا يحد خالقه. فالله خلق كل من المكان والزمان وخلق كل من المادة والطاقة ليحد بها خلقه، ويبقى هو فوق كل ذلك سبحانه وتعالى، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تشكله المادة ولا تصنعه الطاقة، الله فوق كل ذلك. فأخبر بالعصر، بعض المفسرين يقول العصر يعني صلاة العصر أو وقت العصر، يعني أو عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، المقصود به الزمان على إطلاقه. وزمان كل كوكب من الكواكب الأرضية زمان نسبي، يعني احنا ما نعرفش الزمن المطلق، الزمن المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. احنا بنعرف يوم الأرض، شهر الأرض، زمن سنة الأرض، لكن هذا ليس الزمن المطلق، هذا زمن نسبي بالنسبة لنا احنا. وكل كوكب خلقه ربنا تبارك وتعالى، وكل جرم من أجرام السماء له زمنه الخاص به. أما الزمن الحقيقي، الزمن المطلق، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال والعصر، يعني يقصد ربنا تبارك وتعالى بأحد الحدود التي يحد بها خلقه، وهو الزمن. إن الإنسان لفي خسر، خسر يعني الضياع، الخراب، الدمار. إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني من هذا الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني القسم بالعصر اللي هو الزمان، وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر. فعلا يعني أنظر الآن، أجد غالبية أهل الأرض إما كفار أو مشركين أو تائهين ضائعين، سموا نفسهم علمانيين ولا ملحدين ولا مفكرين ولا أي صفة من الصفات، يهربوا من الدين بأي شكل من الأشكال. والصالحون على هذه الأرض قلة حقيقة، وعبر التاريخ الصالحون قلة. فقد والعصر، إن الإنسان لفي خسر، في ضياع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوضع ربنا تبارك وتعالى أربع شروط للنجاة من هذه الدنيا. أولها الإيمان، والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بوحي من الله، يعني مش ممكن الإنسان يصنع لنفسه إيمانا من صنعته ومن تفكيره هو. ليه؟ لأن الكون مليء بالغيوب، وبعض هذه الغيوب غيوب مطلقة لا يعلمها إلا رب العالمين. فقال إلا الذين آمنوا. من هنا كان حكمة الله سبحانه وتعالى في أنه أولا وهب للإنسان يعني إيمانا فطريا غرسه في جبلته، وهو له عقلا قادرا على الحكم بين الحق والباطل، ثم يعني جعل أبو البشرية نبي، يعني سيدنا آدم عليه السلام أو أول نبي كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي مكلم، كلمه الله سبحانه وتعالى وعلمه، وعلم آدم الأسماء كلها، فربي أعطى كل هذا، ثم أرسل 124 ألف نبي لهداية الناس، واختار من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، وكان لابد أن يكون فيه خاتمة لهذه العملية، عملية الهداية الربانية هذه، كانت خاتمة بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه ليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول، تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته، لأن عندنا 315 ل 317 رسالة سابقة على بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابها ضيعوها أو شوهوها أو حرفوها عن مسارها الصحيح. فالحقيقة نعم الله سبحانه وتعالى عبيدا على الإنسان، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، فالشرط الأصلي للنجاة الإيمان، والإيمان بالغيب، يعني الله بالنسبة لنا غيب، يعني نحن لا نرى الله ولكن نرى بديع صنعته في خلقه. الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالجن غيب، الإيمان بهذه البرزخ غيب، الإيمان يعني الساعة والقيامة والعرض الأكبر والله سبحانه وتعالى والخلود في هذه القادمة في الجنة أو في النار غيب. لذلك امتدح ربنا تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، هذا شرط أساسي من الشروط. اللي بيدعوا أن العقل هو كل شيء ولا بد الإنسان لا يؤمن بالأمور الغيبية ولا بد أن المحسوس، والله هيعيشوا عبيانا في هذه الدنيا ويصلون نار جهنم في الآخرة. لابد أن يؤمن الإنسان بحدود قدراته، يعني أنا مخلوق لخالق عظيم أرسل لي هذا العلم على سلسلة طويلة من الأنبياء المرسلين، لا أتطاول على هذا العلم، إننا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان الصادق لابد أن ينتج العمل الصالح، ما كان في عمل صالح يبقى الإيمان في خلل، في خلل لما، يعني دائما الإيمان الصادق ينتج العمل الصالح. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك ما في ذكر الإيمان في القرآن كله إلا برفقة العمل الصالح في أغلب آيات القرآن الكريم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان الصادق ينتج العمل الصالح. طيب، وتواصل بالحق، تواصل بالحق يعني بالوحي السماوي المحفوظ في لغته الأصلية. نحن شفنا يعني رب العالمين أنزل عدد كبير من الأنبياء المرسلين وأرسل 315 إلى 317 رسالة، كلها أصحابها ضيعوا، وما بقي من ذكريات عن بعضها كما هو عند النصارى وعند اليهود الآن يعني ليست الكتب الأصلية، هم ابتدعوا على الكتب الأصلية. وأنا قررت كثيرا في هذا المجلس المبارك أن الله تعالى الذي أنزل كل مصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد، هذه صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء. والأصل في الدين عندنا أنه لا إكراه في الدين، الأصل الإنسان صاحب إرادة حرة، ربي خلقه صاحب إرادة حرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. نحن لا نجبر الإنسان على أنه يكون مسلم، لكن من حقه علينا، من حق الأخوة الإنسانية أن نهديه إلى هذا الحق بأرق أسلوب ممكن وبألطف أسلوب ممكن، وبحق الأخوة الإنسانية لتربطنا جميعا بأبوينا آدم وحواء عليهما السلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق لا ينتصر بمجرد كونه حق، الحق يحتاج إلى رجال ونساء يؤمنون به ويعني ينافحون عنه ويبذلون الغالي والرخيص من أجل نصرته. والدنيا هي خلقت لهذا الدور، أن المؤمن بالحق يجاهد ليصرف هذا الحق ولو بالكلمة الطيبة، مش ضروري كل واحد يجاهد يحمل السلاح، يعني الجهاد له صور متعددة كثيرة. فتواصل بالحق، التواصل بالحق يحتاج جماعة تؤمن به وتدافع عنه بأطيب أسلوب ممكن، يعني ما نكتب اللين ما نملك بحد السيف، وتواصل بالصبر، حمل الحق يحتاج صبر كبير جدا، يحتاج تحمل، لأنه سيواجه من أهل الشر بكل أنواع الحروب، بكل أنواع يعني الاتهامات الباطلة، بكل وسائل التشويه، يعني كل حامل للحق. انظروا الآن والله أي إنسان يدافع عن هذا الإسلام إلا يتعرض لحملة تشويهية، يعني يتهمون بأي شيء. فالحق يحتاج إلى رجال ونساء يؤمنون به ويتواصلون على نصرته، وأن أيضا أن يصبروا في هذا العمل، لأن هذا العمل تبعاته كثيرة ومسؤولياته عديدة، وأهل الشر دائما أكثر من أهل الخير ووسائلهم أقوى من وسائل أهل الخير. فعلينا أن نصبر حتى نوصل هذا الحق إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أذكر وأنا طالب صغير يعني حضرت محاضرة لأحد الدعاة المصريين الكرام عليه رحمة الله، يعني والله جلس يوم يشرح سورة العصر، والله يوم كامل يشرح من سورة العصر. السورة تحتاج إلى جهد أطول من ذلك. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان عاد عندهم يعني إذا التقى الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتفرقا إلى أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. يعني من السنة أن تقرأ هذه السورة حتى تذكر الناس بواجب الإيمان الصادق، العمل الصالح، التواصل بالحق والتواصل بالصبر. أربع قواعد أساسية في هذه السورة المباركة. الإمام الشافعي عليه رضوان الله يقول: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لكانت كافية لهم. بس يدبروا سورة ثلاث آيات: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا يعني شوفوا نظرة سريعة بس الصورة تحتاج جهد أطول من ذلك. يعني في الوقت الذي يعظم ربنا تبارك وتعالى الزمن ويقول أنه بعد من الأبعاد الخطيرة التي حكم الله تعالى بها خلقه، يخرج علينا قس أيرلندي اسمه جيمس أشر في أواخر القرن السابع عشر الميلادي ليعلن أن الأرض خلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا من صباحة الأربعاء، مش عارف تاريخ إيه، سنة 4004 قبل الميلاد. وظل هذا الإعلان مطبوع في العهد القديم إلى أوائل القرن العشرين. شو الفرق بين القرآن وبين الكتب المزورة؟ يعني يطبع في العهد القديم اللي هم بيعتبروا كتاب مقدس عندهم، يعني عندهم مرجعهم، أن الأرض خلقت في تمام الساعة العاشرة من صبيحة الأربعاء سنة 4004 قبل الميلاد، ويظل هذا مطبوعا في العهد القديم إلى مطلع القرن العشرين الذي أثبت فيه العلماء أن عمر الأرض أكثر من 10,000,000,000,000 سنة، بليون، 10,000,000,000,000 مليون، يعني 10 بليون من السنين. هذا فرق كبير جدا وموجود في The Authorized Version of the Old and New Testament، يعني النص المخول تداوله من العهدين القديم والجديد. وظل هذا إلى مطلع القرن العشرين، يعني فرق كبير جدا بين كلام الله وكلام البشر. طبعا المتأمل وضع العالم الآن يرى أن غالبية أهل الأرض اليوم إما من المشركين أو من الضالين التائهين، إما الملحدين المنكرين لكل حق. وجاني بالأمس يعني مهندس يحمل دكتوراه في الهندسة معي في أمريكا ينكر كروية الأرض، والأرض مسطحة زي الدائرة دي، وأن الشمس أصغر من الأرض وأصغر من القمر وأنها دون القمر، وأن الشمس على بعد 5,000 كيلومتر فقط من الأرض. وقالوا يعني سطح الشمس 6,000 درجة مئوية، نحن لو اقتربنا من الشمس يعني 1 في 1,000 من مسافتنا بعدنا عن الشمس تحترق. لا اقتنع بذلك، ودكتور في الهندسة والله، ويدافع عن هذا الكلام الباطل، يعني الدفاع المستميت. يعني مهم جلس معنا من الساعة 8 مساء للساعة 12 بالليل ولم يقتنع شيء. فغالبية أهل الأرض والله تائهين ضائعين، يعني بين متكبر على الحق أو تائه عن الحق أو ضائع تماما بين أوهام يعني مختلفة، فنسأل الله العفو والعافية. يقول لك كذبين، لا يقول كذبين، الصور الفضائية والمزورة بالفوتوشوب يعني. والله جلس من 8 إلى 12 بالليل يناقشني في هذا الأمر. والله أنا بالليل أهلي وجايبينه يعني ومناس طيبين. طيب